السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل لنا في الدنيا أجلا نعيش عمرنا في الدنيا، لننتقل بعد ذلك إلى قبورنا، وإن الواحد منا يعيش عمره ما بين طاعة يرجو قبولها، وما بين ذنب يخاف عاقبته. فالإنسان ما دام أنه في الدنيا فإنه ينبغي عليه أن يكون حريصا على الطاعات، حذرا من المعاصي، وألا يغفل عن نفسه مهما على مقامه أو كبر سنه، فإن الشيطان حريص على إغواء ابن آدم ما بقيت روحه في جسده. كما أن الواحد منا لا بد مع المراقبة من أن يحاسب نفسه، فينظر في أعماله وأقواله، فإن وجد أنها من الطاعات حمد الله عز وجل عليها ولم يغتر بها، ورجى الله عز وجل أن يقبلها، ودعا الله كثيرا أن يتقبل منه. وإن وجد أنها من السيئات، ولا بد أن يجد الإنسان في عمله أو كلامه شيئا من المعاصي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينبغي علينا إذا وجدنا في أعمالنا ما لا يرضي الله عز وجل، أو وجدنا في أقوالنا ما لا يرضي الله عز وجل، أن نبادر بالتوبة لنكون من خير عباد الله الذين إذا أخطأوا ندموا ورجعوا وتابوا إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أيها الفضلاء أن التوبة إذا كانت متعلقة بحق الله عز وجل فإنها يشترط لها شروط. الشرط الأول الإخلاص، أن يكون الدافع إلى التوبة الخوف من الله، أن يكون الدافع إلى التوبة رجاء عفو الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الدافع لها خوف مذمة إنسان ضعيف مع الغفلة عن الخوف من الله عز وجل. ومن شروطها الندم على الماضي، ومعنى الندم هنا ألا يفرح الإنسان بذنبه الماضي، بل إذا تذكره يحزن على وقوعه منه ويتمنى لو لم يقع ذلك منه. ومن شروطها الإقلاع عن الذنب فورا، فليس تائبا من يقول إنه تاب وهو يفعل الذنب. ومن شروطها العزم على عدم العود إلى الذنب، فيعزم عند توبته على ألا يرجع إلى هذا الذنب، ويكره في نفسه أن يعود إلى هذا الذنب كما يكره أن يقذف في النار. فالذي يتوب من الذنب وهو عازم على أن يرجع إليه أو إلى جنسه فإنه لم يتب ولا تقبل توبته ولا يسقط عنه الذنب الماضي. فمن كان يشرب الدخان مثلا وقال الآن أنا تائب، وهو عازم على أن يشرب الدخان بعد المغرب، فإن هذه التوبة غير صحيحة ولا تجب الذنب الماضي. ولو أن إنسانا والعياذ بالله زنى بامرأة ثم قال إنه تائب وهو عازم على أن يزني بامرأة أخرى، أي يعود إلى جنس الذنب، فإن هذه ليست توبة مقبولة ولا تهدم الذنب الذي كان قبلها. أما إذا اجتمعت شروطها فإنها تهدم الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كانت التوبة متعلقة بحق الآدمي فإنه يزاد عليها شرط وهو التخلص من حق الآدمي، فإن كان حق الآدمي مما يرد كأرض مغصوبة أو مال مسروق فإن من شروط التوبة أن يرد حق الآدمي إليه، ولو لم يخبر بأنه مسروق أو نحو ذلك إذا لم يعلم، المهم أن يرد حقه إليه، ولو برسالة مجهولة يوضع فيها المال وتوضع في سيارته ويقال له هذا المال لك عند أحد عباد الله أو نحو ذلك. وإن كان المال أو الحق مما لا يرد كالحقوق المعنوية، فإن كان صاحب الحق قد علم بالسب أو الغيبة له من فلان فإنه يجب أن يستحل منه وأن يتحلل منه وأن يطلب منه أن يحل القائل المذنب حتى تصح التوبة. أما إذا لم يعلم وكان من خلقه أنه طيب يعفو عن الناس فإنه كذلك يجب أن يستحله وأن يطلب منه الحل. أما إذا خاف الإنسان أنه لو أخبره سيتقطع حبل المودة بينهما وتكون فتنة فإنه لا يستحله ولا يخبره، ولكنه يثني عليه بما هو فيه في مجالس الناس ويدعو له ويحسن إليه بالدعاء. فإذا وقع ذلك صحت التوبة وجبت ما كان قبلها. وإذا كان ذنب الإنسان يتعلق بنسبة شيء إلى الدين مما هو مسموع أو مكتوب، فلا بد لصحة توبته من أن يبين غلطه وخطأه فيما قاله مسموعا ومسجلا ومنشورا بين الناس أو مكتوبا ومنشورا بين الناس، وأن يقول إنه أخطأ في كلامه الذي قال فيه كذا وكذا، وأن الصواب هو كذا. هذا هو المشروع في التوبة. وأما ما يحدثه المحدثون من أمور يزيدونها في التوبة وينسبونها إلى دين الله فهي ذنب يجب على من فعله أن يتوب إلى الله منه. ومن ذلك أن بعض الناس يتوبون إخوانهم من قول قالوه لم يسجل ولم ينشر، أو فعل فعلوه لم يسجل ولم ينشر، ويطلبون منه أن يكتب شهادة على نفسه أنه قال كذا، وأنه يرجع ويشهد عليه ستة وترفع الورقة وتحفظ وتبقى سيفا مسلولا فوق رأسه، أو ترفع عند يعني طالب علم معين أو شيخ معين، بحيث أن هذه الورقة تبقى محفوظة وسيفا مسلولا فوق رقبته. فهذه بدعة محدثة يجب على أصحابها أن يتوبوا إلى الله عز وجل منها. وإنما المطلوب كما قلنا لو كان الشيء منشورا أو مشهورا بصوت أو كتابة أن يبرأ إلى الله مما قال، وأن يبين أنه أخطأ، ولا يجب عليه أن يشهد يعني أحدا عليه. وأما ما يقوله بعضهم من أن بعض أهل العلم المتقدمين فعلوا مع وضاع هذا فجعلوه يكتب أنه وضع وشهدوا عليه، فهذا لم يكن تتويبا له، وإنما هذا كان لبيان ما وضع من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وضعها وحدث بها. وهذا لا شك أنه يجب أن تحمى السنة منه، فيكتب على نفسه أنه وضع من الأحاديث كذا وكذا ويشهد عليه بهذا حماية للسنة. والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أنه لا سلطان له على خلق الله، ليس له سلطان على خلق الله. ويجب على طلاب العلم وعلى المسلمين عموما أن يبتعدوا عن ترويع إخوانهم وعن تخويف إخوانهم بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والحق لا يؤخذ بالتخويف والتهديد، وإنما الحق يؤخذ بالدليل. فمن ظهر له بالدليل أن هذا هو الحق وجب عليه أن ينصاع إليه، ولو قاله من قاله من الناس، ولو كان بعيدا عنه ولم يكن من خاصته. فإن الرضوخ والخضوع والقبول إنما هو لقول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم ولإعمال القواعد الصحيحة. فالخضوع والحق إنما يعرف بالدليل. فإذا خالفك أحد من إخوانك في نازلة من النوازل فإنك تحاجه بالدليل والبرهان، وتبين له يعني أقوال أهل العلم الواضحة البينة التي لا يقابلها أقوال أخرى لأهل العلم في نفس المسألة. وأما التهديد والتخويف والترويع والإرهاب فهذا ليس من الطرق المسلوكة ولا من الطرق المشروعة. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم ما قدمته أن إنما وجدنا في الأرض لنعبد الله سبحانه وتعالى، وأن سنموت، وأن سنسأل في قبورنا، وأن سنحاسب بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، وهناك في القبر وعند لقاء الله عز وجل لا ينفع العبد بفضل الله إلا العمل الصالح، لا ينفعه جمهرة من الناس ولا أن يكون له شأن بين الناس، وإنما ينفعه أنه قد اتقى الله وخاف الله وعمل لإرضاء الله عز وجل، وعلم الله من قلبه الصحة والسلامة. فالواجب على الذين سلطوا ألسنتهم وأيديهم على إخوانهم تخويفا وترويعا وإرهابا أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وإني لا أحذر قطاع الطرق من مغبة أفعالهم، وأن عقوبة الله قريبة منهم، إن لم يكن اليوم فغدا، وإلا فعند لقاء الله عز وجل. بعض قطاع الطرق يجلسون لطلاب العلم يمنعونهم من حضور حلق العلم للمشايخ المعروفين بالعلم والسنة والدعوة إلى التوحيد، ويهددونهم بتشويه سمعتهم وإيقاف دعوتهم في بلادهم إذا حضروا للشيخ المعروف المزكى بعلمه وعدالته وتوحيده وسنته. وإن هذا من الباطل الذي يجب على أصحابه أن يتوبوا إلى الله عز وجل. والغالب على قطاع الطرق هؤلاء أنك لا تراهم في الدروس ولا تراهم في حلق أهل العلم، وإن حضروا حلقة لشيخ يرجون عنده شيئا في أنفسهم فإنهم لا يحضرون حضور طلاب العلم، لا يحضرون بكتبهم ولا يحضرون في أول الأمر، وإنما يعني يأتون متأخرين غير مبالين، ثم يحاولون أن ينفردوا بالشيخ عن الناس وأن يوهموا الناس أن الشيخ بيدهم. وإنا لنشهد أن الشيوخ المعروفين بحمد الله ليسوا بأيدي أحد من الناس، ولكن بعض الناس قد يدلس عليهم مستغلا ثقة الشيخ فيه، وهذا لا بد أن يفضحه الله عز وجل عاجلا أو آجلا. فأسأل الله أن يهدي الجميع وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجعلنا داعين إلى الهدى والسنة. ودرسنا كما تعلمون معاشر الفضلاء هو في شرح كتاب صغير في حجمه عظيم في نفعه متفرد فيما في كثير مما ذكر فيه، ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام العالم العلامة المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في الفروق التي ينقلها الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء ويصححها أو يضعفها. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع. نعم، يقصد الشيخ أن من التفريق الضعيف تفريق كثير من الفقهاء بين الأمور بالأمور الوجودية الموجودة التي وجدها الفقهاء بين الناس، مع الغفلة عن الوصف الشرعي الذي علق الشرع به الحكم. وأضرب لكم مثالا، مثلا مسائل الحيض، أغلب مسائل الحيض يفرق فيها الفقهاء بين الأمرين بالأمور الموجودة، هكذا وجدنا النساء، هكذا أدركنا النساء. مثلا أقل الحيض وأكثر الحيض، التفريق بين أقل الحيض وأكثر الحيض ذهب إليه كثير من الفقهاء بناء على علمهم بأحوال النساء، فقال كثير منهم أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. قلنا لهم: ما الدليل على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ قالوا هذا أقل ما علمناه، أقل ما وجدناه في النساء أن المرأة تحيض يوما وليلة. ولا شك أن الفقيه لم يعرف أحوال النساء جميعا في الأرض كلها، ولذلك عند هؤلاء لو أن المرأة حاضت نصف يوم جاءها الدم نصف يوم ثم جفت جفافا مطلقا فلم يبقى دم ولا كدرة ولا صفرة، يقولون لم تطهر، تتربص حتى يمر يوم وليلة فتكمل يوما وليلة ثم بعد ذلك تصبح طاهرا. طيب، نقول لهم بعد تمام اليوم والليلة هل تغير جفافها؟ يقولون لا، الجفاف هو الجفاف، صفة الجفاف التي كانت هي صفة الجفاف التي وجدت. ففرقوا بين الجفافين فجعلوا ما بعد تمام اليوم والليلة طهرا وما قبل تمام اليوم والليلة حيضا من غير مفرق، سوى أن الذي وجدوه من النساء أن أقل ما تحيض المرأة 15 يوما. وقال كثير منهم إن أكثر الحيض 15 يوما، وأكثرهم يستند إلى أن هذا هو أكثر ما علم عن النساء. فعندهم لو أن المرأة أتاها الدم واستمر معها إلى تمام 15 يوما فإنهم بعد تمام 15 يوما يقولون هذه استحاضة، حتى لو انقطع الدم بعد يومين. فنقول لهم ما الفرق بين الدم عند تمام 15 يوما بعدها وقبلها؟ هذا الدم هو هذا الدم، ففرقوا بين الدمين من غير مفرق. ولذلك الراجح أن المرجع في هذا إلى الوصف الشرعي، فإن الحيض في الشرع هو سيلان الدم المعروف بلونه ورائحته وكثافته. فإذا وجد هذا الدم المعروف بلونه أو رائحته أو كثافته فهو الحيض، وإذا جفت فهو طهر. ولذلك لو أن علمنا أن امرأة يأتيها الحيض 5 ساعات في اليوم فقط ثم تطهر في الشهر كله، يأتيها الدم 5 ساعات، يأتيها الدم المعروف 5 ساعات ثم تجف تماما، نعم في أول مرة نقول لها انتظري لا تعجلي، لأن المرأة قد ينقطع عنها الدم ساعات ثم يرجع إليها مرة أخرى. لكن إذا تكرر هذا منها، في هذا الشهر جاءها الدم 5 ساعات وانقطع، في الشهر الثاني جاءها الدم 5 ساعات وانقطع، في الشهر الثالث جاءها الدم 5 ساعات وانقطع، نقول عادتها 5 ساعات. وإذا جف الدم تماما تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو لم تكمل يوما وليلة. ولو أن الدم استمر معها 17 يوما فإن الراجح أن هذا حيض، ولو استمر 20 يوما فإن الراجح أن هذا حيض، ما لم يغلب على الشهر أو يستتم الشهر. لأن العلماء مجمعون أن المرأة لا بد لها في الشهر الواحد من حيض وطهر، فلا يكون الشهر مستغرقا حيضا، وقد يستغرق طهرا فتطهر طوال الشهر. ولذلك لا حد لأكثر الطهر، المرأة قد تبقى 6 أشهر 7 أشهر وهي طاهر، مثل ما لو كانت حامل ولا يأتيها الحيض تكون طاهرة. فإذا استمر معها الدم فهو حيض، إلا إذا استمر الشهر كله، فهنا نعرف أنها مستحاضة فننقلها إلى النظر في أحكام الاستحاضة والفصل بين الحيض والاستحاضة بالطرق التي علمناها في شرح دليل الطالب. أو غلب على الشهر 25 يوما أو أكثر، فهذا في هذه الحال، أو يعني زاد على 21 يوما 22 يوما 25 يوما فهنا ننقلها إلى أحكام الاستحاضة. فهذا مقصود الشيخ أن من التفريق الضعيف التفريق بالأمور الوجودية التي وجد الناس عليها مع الغفلة عن الوصف الشرعي الذي علق به الحكم شرعا. نعم. قال رحمة الله عليه: مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره. نعم، يعني أن بعض الفقهاء يقول أقل سن تحيض فيها المرأة 9 سنين، لو جاءها الدم قبل 9 سنين هذا ليس حيضا، وبعضهم يقول دون ذلك وبعضهم يقول فوق ذلك. كذلك أكثر الحيض، أكثر عمر المرأة الذي إذا بلغته انقطع الحيض، بعضهم يقول إذا بلغت 50 عاما، فعندهم لو جاءها الدم في الشهر التالي يعني أتمت 50 عاما وهي تحيض، ثم لما أتمت 50 عاما في الشهر التالي من السنة التالية جاءها الدم، يقولون لا هذا دم فساد ليس دم حيض، وهذا غير صحيح، فإن العبرة بوجود الدم المعروف، فإذا وجد الدم المعروف من طفلة ذات 6 سنين فهذا حيض، فهذا حيض إن وجد. وإذا وجد الدم من امرأة ذات 60 أو 55 عاما فهذا حيض، بل لو أن المرأة بلغت 50 عاما ثم انقطع عنها الحيض فأصبح ما يأتيها مدة 5 سنين ثم تناولت دواء هرمونيا فرجع الحيض إليها مرة أخرى وأصبح ينزل عليها الدم المعروف فإن هذا حيض، فإن هذا حيض. فالعبرة شرعا بوجود الدم المعروف بلونه ورائحته وكثافته. نعم. قال رحمة الله عليه: وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس. وأكثر مدة النفاس، حيث قال أكثر أهل العلم إن أكثر مدة النفاس 40 يوما كما تقدم معنا في شرح دليل الطالب. والعلة وجود هذا في النساء، والراجح أن العبرة بالدم، فإذا انقطع دم النفاس وجفت المرأة تماما فقد طهرت ولو بعد يوم من الولادة، وإذا بقي الدم على حاله فهي نفساء ولو زاد عن 40 يوما ما لم يبلغ 60 يوما فإنه يكون نفاسا ما دام أنه مستمر على حاله. نعم. قال رحمه الله: وأقل السفر. وأقل السفر، يعني بعض العلماء حدد أقل السفر بمسافة معينة، إذا سافر الإنسان دونها فإنه لا يكون مسافرا، فإنه لا يكون مسافرا. وأكثرهم يستند إلى الموجود وأن هذا هو السفر. والراجح والله أعلم أن من السفر ما علمنا حده بالشرع، ومنه ما نرجع فيه إلى العرف، أما ما عرفنا حده بالشرع فهو قطع مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فهذا سفر عرفناه بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أن تسافر مسيرة يوم وليلة. ف فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليوم والليلة سفرا، ومسيرة اليوم والليلة بالإبل تساوي 80 كيلومتر، لأن المرحلة بالإبل تساوي 40 كيلومتر، المرحلة الواحدة تساوي 40 كيلومتر، فيوم وليلة مرحلتان فتساوي 80 كيلومتر. فإذا كان الإنسان، وانتبهوا يا أخوة لما أقول، سيسافر من خارج حدود مدينته مسافة 80 كيلومتر فأكثر، فهو مسافر. ولاحظوا أني أقول من أين نحسب المسافة؟ من حدود المدينة، ما تحسب على طريقة اللوحات هذه التي في الطرق يقول المدينة 80 كيلو، المدينة يعني إلى قلب المدينة 80 كيلو، لا، إنما من حدود المدينة إلى المسافة المكان الذي تريده يكون 80 كيلومتر فأكثر. وليس المقصود أنك لا تبدأ الرخص حتى تصل إلى 80 كيلو، لا، المقصود أنك تريد أن تقطع مسافة 80 كيلومتر من حدود بلدك، من حدود مدينتك. فإذا كنت تريد هذا، بمجرد أن تخرج من حدود المدينة من جهتك فإنك تبدأ الترخص. وفيه رخصة في الصيام فقط، أن تفطر وأنت في البلد ما دمت عازما وجهزت رواحلك لتسافر. أما بقية الرخص فلا تبدأ إلا عند الخروج من المدينة. مثلا نحن أهل المدينة اليوم، لو أراد أحدنا أن يسافر إلى ينبع فإن هذا سفر، هذا سفر. متى يبدأ الرخص غير الإفطار في الصيام؟ هل يبدأ من بيته؟ الجواب لا. هل يقصر في بيته؟ الجواب لا. متى؟ إذا فارق العمران من الطريق الذي سيخرج منه. فإذا كان سيذهب مع الطريق الجديد فإنه لا يبدأ القصر حتى يفارق المباني التي في الحمراء ويخلفها وراءه. فما يقصر مثلا في المحطة التي قبل انحرافه إلى جهة الحمراء، هذه المحطة لا زال وراءها مباني للمدينة وسيمر بها يخرج منها، فما يبدأ القصر في تلك المحطة. متى يبدأ القصر؟ إذا فارق العمران من جهة وانقطع، حتى لو كان يوجد عمران من الجهة الأخرى، المهم من الطريق الذي سيخرج منه. قد انقطع العمران. أما ما دون 80 كيلو فهذا لم يرد في الشرع ما يدل على أنه سفر ولا ما ينفي أنه سفر، فنرجع فيه إلى عرف الناس. 60 كيلو، 70 كيلو، نرجع في هذا إلى عرف الناس. فإن كان عرف أهل بلدك أن هذا سفر ويتهيئون له كما يتهيئون للسفر، يتفقدون السيارة ويأخذون المتاع الذي يؤخذ في السفر، فهذا سفر. وإن كانوا لا يعدونه سفرا بل كأنه تنقل في داخل البلد عندهم فليس بسفر. هذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة والقواعد. نعم. قال رحمة الله عليه: وأكثر الحمل. وأكثر الحمل، كثير من الفقهاء يقولون أكثر الحمل 4 سنين، يقولون أكثر الحمل 4 سنين. فإذا تجاوزت المرأة 4 سنين فهذا ليس حملا. فعندهم مثلا لو أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فما عدتها؟ عدتها أن تضع الحمل. طيب بقيت سنة يقول لا زالت حاملا ما وضعت بعد السنة، بقيت سنتين لا زالت بطنها قائمة منتفخة، يقول لا زالت في العدة. طيب بقيت ثلاث سنين يقول لا زالت في العدة. بقيت أربع سنين يقول لا زالت في العدة. لو تجاوزت الأربع سنين خرجت من العدة. وقالوا هذا أكثر ما سمعنا أن امرأة ولدت فيه أربع سنين، حتى حكوا أن الإمام مالك رحمه الله بقي في بطن أمه قيل سنتين وقيل أكثر وقيل أربع. والشيخ يرى أن العبرة بوجود الحمل، فلا حد لأكثر، ولو خمس سنين ولو سبع سنين ولو ثمان سنين، ما دام أن الحمل موجود فكذلك هي حامل. ووافقه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إذا علمنا أنه ميت في بطنها تجرى لها عملية لإخراجه ويكون انتهى الحمل، وإذا قال الأطباء نستطيع أن نجري لها عملية ونخرج الجنين ويعيش فإنه لا بأس من إجراء العملية وتخرج من العدة، ولا حاجة لكل هذا اليوم، فإنما أنعم الله به من الأجهزة الحديثة يكشف الحمل، ويعرف الأطباء إذا كان الذي في بطن المرأة حملا أو لا، هل هو انتفاخ أو ما يسمى بالحمل الكاذب أو هو حمل حقيقي، وهل هو حي أو ميت، فلا حاجة الحقيقة لكل هذا البحث. نقول إذا تجاوزت التسعة أشهر المعهودة عند الناس فإنها تراجع الطبيبة وتكشف عليها الطبيبة، فإن كانت حاملا بقيت، وإن كان الجنين قد مات فإن الجنين ينزل وتكون العدة انتهت. وإذا تبين أنه ليس حملا فإنه لا يكون له عبرة أصلا. نعم. قال رحمه الله وأن من لم يبلغ من العمر من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل. نعم، يعني يقول بعض أهل العلم إن الذكر الغلام الذكر لا يطأ إلا إذا بلغ عشر سنين فأكثر، ما هو لا يبلغ لا يطأ، هم يرون أنه قد يطأ دون البلوغ قبل البلوغ، ولكن يقولون لا يطأ قبل العشر سنين، وإنما يطأ في العشر سنين فما فوق، يعني إذا بلغ عشر سنين فما فوق. وأن الأنثى لا توطأ إلا إذا بلغت تسع سنين ولو لم تبلغ. وبالتالي يقولون إن أحكام الوط لا تعلق بالصبي إذا وطئ وهو ابن تسع سنين، ما يقال انه زنى ولا ولا ولا ولا ولا شيء، ولا ترتب الاحكام. وكذلك بالنسبه للانثى دون التسع سنين، والصحيح ان العبره بالوقوع، فاذا تحقق الوطء ترتبت احكام الوطء، ترتبت احكام الوطء مع مراعاه امرين التكليف والبلوغ. يعني هو إذا لم يبلغ فهو غير مكلف، فلا بد من أن نراعي شرط التكليف في بناء الأحكام، والتكليف إنما يكون بالبلوغ، إنما يكون بالبلوغ بوجود علامة من علامات البلوغ. نعم. قال رحمه الله وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، أي بتحقق الوصف الشرعي، بتحقق الوصف الشرعي. نعم. وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم. متى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ما لم يغلب على الشهر أو يستحكم في الشهر. نعم. ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها. متى وجد مطلق السفر؟ إذا كان المقصود مطلق السفر في اللغة وهو الخروج عن المصر يعني مسافة ولو قليلة فهذا غير صحيح، فإنه ليس سفرا. وإذا كان مقصود مطلق السفر في عرف الناس فنعم. نعم. ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملة ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى أكثر من 4 سنين. وهذا كما قلنا يا إخوة تترتب عليه أحكام مثل العدة مثلا، لكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا الانتظار، بل يرجع ولله الحمد والمنة إلى أهل الخبرة والطب. نعم. ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطأ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطء بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب، حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. وكذلك متى تحققت عدالة الشخص. نعم، يعني متى تحققت عدالة الشخص الشاهد عند الناس فصار مرضيا عند الناس فإن شهادته تقبل. إذا صار مرضيا عند الناس فإن شهادته تقبل، ولو لم تتوفر فيه الشروط التي يذكرها الفقهاء في كتبهم فإن العدالة المرضية في الشهود تختلف باختلاف الزمان. ولو طبقنا شروط الفقهاء على الشهود اليوم لما كدنا نقبل شهادة، ولكن الصحيح أن الحكم منوط برضانا عن الشاهد. يعني قبل زمن ليس ببعيد كان عندنا هنا لا يمشي حاسر الرأس إلا الفساق، يعني بالنسبة لأهل البلد. إلى زمن قريب الرجل ذو المروءة والعدالة ما يخرج من بيته حاسرا عن رأسه، فكانوا في ذلك الوقت لا يقبلون شهادة ما من يحسر عن رأسه. الذي يأتي إلى الشيخ وحاسر عن رأسه ولا واضع العمامة على كتفه هكذا ورأسه مكشوفة يطردها الشيخ ما يقبل. كان إلى زمن قريب الناس لا يرضون عمن يحلق لحيته وينبذونه ويكرهونه، وكذلك الذي يشرب الدخان يشرب التتن قالوا ما يصلح منتن مثل سجارته، فكان إذا دخل على الشيخ ما يقبله. لكن اليوم تغير الزمان، ولو طبقنا ما هو قبل 30 سنة ما هو في كتب الفقهاء لما كدنا نثبت الحقوق بالشهادة. فهنا يتغير الحكم ونقبل من رضيناه في زماننا، والناس أبناء زمانهم لا ينظر إليهم بالزمان السابق ولا بالمسطور في الكتب، وإنما ينظر إلى أحوالهم. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص. يعني في زماننا، وإلا كانت في زمانهم تجتمع وإلا ما ذكروها، لكن بالنسبة لنا في زماننا ما تكاد تجتمع في شخص من عامة الناس. نعم. قال يرحمه الله: وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى. يعني إذا نكون إذا اعتبرنا اعتباره، يعني اعتبار الشاهد عند الناس ورضاهم عنه. نعم. اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. فهذا الوصف الشرعي، رضانا عن الشاهد، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. نعم. قال عليه رحمة الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر، بأن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد. نعم، يعني التفريق بين العبد والحر في أن الحر تلزمه الجمعة باتفاق العلماء، وتلزمه الجماعة عند الحنابلة فرض عين عليه، وأما العبد فعند جمهور الفقهاء لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة، وهذا المنصوص عليه في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن العبد لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. والحديث رواه أبو داود وصححه جماعة من العلماء، منهم النووي ومنهم الألباني، ومن العلماء من ضعفه. ووجه الدلالة منه ظاهر، أنه دل على أن العبد لا تجب عليه الجمعة، وإذا لم تجب عليه الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه الجماعة، لأن الجمعة آكد من الجماعة، ولأن الجمعة لا تتكرر مرة في الأسبوع، أما الجماعة فتتكرر. فدل هذا الحديث بالنص على أن الجمعة لا تجب على العبد، وبقياس الأولى على أن الجماعة لا تجب على العبد. إذن الجمهور في الجمعة فرقوا بين العبد والحر، فقالوا تجب على الحر ولا تجب على العبد، والحنابلة في الجماعة فرقوا بين الحر والعبد، فقالوا تجب الجماعة على الحر ولا تجب على العبد، واستدلوا بالحديث الذي سمعناه. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب الجمعة والجماعة على العبد، ذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب الجمعة والجماعة على العبد. ومن أدلة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواه النسائي وصححه الألباني. قالوا: فهذا مطلق على كل محتلم، لم يخص عبدا أو حرا، فيشمل العبد الحر، وأما المرأة والمريض فقد خرج بالإجماع. فهؤلاء لم يفرقوا بين الحر والعبد. المفرقون بين الحر والعبد وهم الجمهور استندوا إلى أن الحكمة تقتضي هذا. قالوا العبد ناقص من جهة أنه مملوك مأمور من سيده، فناسب أن يخفف عنه. والذين لم يفرقوا استندوا إلى الأصل، قالوا والأصل الاستواء في التكليف، فالتفريق بينهما لا يصح. لكن ما دام أن الحديث قد صح عندنا فالراجح هو التفريق، والحكمة تقتضي هذا. ففرق بين الحر الذي متى شاء اغتسل وذهب إلى المسجد وصلى الجمعة ومتى شاء ذهب إلى المسجد، وبين العبد الذي هو مملوك يأمره سيده وينهاه، فهو ناقص وليس مثل الحر. نعم، هذا الأمر الأول الذي تكلم عنه الشيخ. نعم. قال رحمة الله عليه: وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق. نعم، يقول فرقوا بين العبد والحر في مسألة الحج. فالحر لا يجب عليه الحج إذا كان معسرا، ما يجد النفقة ما يجب عليه الحج، لكن لو تكلف وذهب يمشي مع الناس ويركب حينا وينزل حينا حتى وصل إلى مكة وأدى الحج، قالوا صح حجه وأجزأه عن فريضة الإسلام. إذن يا إخوة، الحر غير المستطيع ما يجب عليه الحج، لكن لو حج قالوا حجه صحيح وتسقط عنه الفريضة بالإجماع. أما العبد فذهب جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا ولا يصح الإجماع، إلى أن العبد لا يجب عليه أن يحج. فإن حج وهو عبد صح حجه، فإن اعتق وجب عليه أن يحج مرة أخرى، فحجه حال كونه عبدا لا يسقط عنه الفرض. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن العبد إذا حج ثم عتق أن عليه بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاع. واستدل الجمهور بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه أحمد والبيهقي والحاكم، وصححه الحاكم والألباني. فهذا نص في المسألة، وذهب الظاهرية إلى وجوب الحج على العبد، وإلى أنه إذا حج أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، فإذا أعتق بعد ذلك لا يجب عليه لعموم النصوص، كقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقالوا هذا العبد إذا أذن له سيده وأعطاه مالا ليحج فقد استطاع إليه سبيلا. والتفريق بينهما عندي أظهر والله أعلم. فالحر غير المستطيع لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع أن يصل، فإذا وصل فحج زالت العلة. إذا وصل إلى مكة العلة المانعة موجودة أو زالت؟ زالت، هو الآن وصل، وبالتالي حجه لا إشكال فيه. أما العبد فلم يجب عليه الحج لصفة الرق، فإذا وصل إلى مكة وطاف هل زال عنه الرق؟ باقي رقيقا. لو زال عنها الرق قبل عرفة أجزأته عن حجة الإسلام، لكن عندما ذهب إلى عرفة هل لا زال رقيقا أو زال عنه الرق في عرفة؟ لا زال رقيقا، بخلاف الحر لما ذهب إلى عرفة هو مستطيع أن يذهب إليها الآن ولا لا؟ مستطيع. إذن العلة المانعة في الحر زالت، أما العلة المانعة في العبد وهي الرق فهي باقية معه في حجه كله، وبالتالي يؤجر على هذا الحج لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وبهذا نعرف أن الراجح أن قول الشيخ من الفروق الضعيفة مرجوح، وأن التفريق بين العبد والحر في الأمرين هو الصحيح، وأن عدم التفريق مرجوح. نعم. قال رحمة الله عليه: أعد. وأنه لو حج، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو مع أنه، هذا يوهم أن الضمير يعود إلى العبد وليس هذا المراد، مع أنه إذا حج الحر، إذا حج الحر، فضعوا إشارة، لا يعني لا نتصرف في النص، لكن إشارة اكتبوا الحر حتى يعلم أن الضمير لا يعود إلى العبد. نعم. مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، وهو معسر لا يلزمه الحج، هذا ليس حكما هذا وصف، يعني وهو معسر حال كونه لا يلزمه الحج. نعم. مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج أجزأه بالاتفاق. نعم. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي الأحكام البدنية هذا احتراز عن الأحكام المالية، لأنه سيأتينا أن العبد ليس له مال فلا تتعلق به الأحكام المالية. نعم. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذي هو منهم، وبهذا قال طائفة من العلماء. نعم، الظاهرية وشذاذ من الفقهاء. نعم. عندما نقول شذاذ يعني قول شاذ بالنسبة لقول جماهير العلماء وبالنسبة للمذاهب الأربعة. نعم. أما الجمهور فإنهم لا يجبون عليه جمعة ولا جماعة، ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام، وهذا الراجح خلاف اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر. نعم، التفريق بين العبد والحر في الأحكام المالية لا شك أنه مسلم، لأن الحر يملك والعبد لا يملك، العبد وما في يده ملك لسيده، فلا تتعلق به الأحكام المالية من زكاة وغيرها. نعم. قال يرحمه الله: لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. نعم. قال يرحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة، وهذا تفريق بالإجماع، تفريق بالإجماع أنه يفرق بين الذكر والأنثى في الأحكام البدنية التي يختص بها الرجل، وجوب الجماعة فالجماعة ما تجب على المرأة، ووجوب الجمعة فالجمعة ما تجب على المرأة بالإجماع، لكن إذا حضرت مع الرجال صحت صلاتها، إذا حضرت مع الرجال صحت صلاتها. والجهاد، الجهاد البدني الذي هو جهاد الكفار بالبدن بالسلاح، لأن الجهاد يا إخوة أنواع، وجهاد الكفار أنواع. في جهاد الكفار باللسان، وفي جهاد الكفار بالقلب، وفي جهاد الكفار بالسلاح. جهاد الكفار باللسان مطلوب من الرجل والمرأة ببيان بطلان ما هم عليه ودعوتهم إلى الإسلام إن استطاع الإنسان، وجهادهم بالقلب هو بغضهم لكفرهم. ما يجوز لمسلم أن يحب كافرا لدينه، بل لا يجتمع الإسلام مع هذا، لا يجتمع الإسلام مع محبة الكافر لدينه. وإن شاء الله في نواقض الإسلام سنبين أنواع المحبة، لكن محبة الكافر لدينه هذه لا تجتمع مع الإسلام. فإما مسلم يبغض الكافر لدينه، وإما محب للكافر لدينه ليس مسلما. وأما الجهاد البدني بالسلاح فهذا مشروع عند اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، لا يبنى على الحماس ولا على عبارات التخوين ولا على التظاهر بنصرة الإسلام، وإنما يبنى على الشروط الشرعية مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك. لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهو لا يجب على المرأة، وإنما أبدلها الله بالجهاد البدني جهادا آخر لها فيه أجر، وهو الحج والعمرة، الحج المبرور والعمرة. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا التفريق محل إجماع، بل من قطعيات الدين، وإنكاره أو الدعوة إلى خلافه كفر، والرضا بهذا كفر. لاحظوا يا أخوة، نقول كفر، هذا الفعل كفر، أما الداعي والراضي فهؤلاء لهم أحكام أخرى قد يحكم عليه بعينه أنه كافر إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، وقد لا يحكم عليه بعينه أنه كافر. أما المبدأ نفسه فكفر، أن يدعى إلى أن يسوى بين الرجل والأنثى في الميراث هذا كفر، أن يصوت مسلم على التسوية في الميراث بنعم هذا كفر، هذا الفعل كفر. ولم نقل إن الفاعل كافر، الفاعل له شأن آخر، ولذلك يجب على المؤمنين أن يحذروا من المساس بقطعيات الدين. ما في القرآن قطعي، فما ثبت في القرآن لا يجوز لمسلم أن يرضى بخلافه ولا أن يدعو إلى خلافه. فالتنصيف هو الحق وهو العدل، لأنه يجب على الرجل في المال ما لا يجب على المرأة. سبحان الله يا إخوة، عندنا أخ وأخت يرثان فقط، أخ وأخت، عصبها الآن، عصبة بالغير، الأخ يأخذ الثلثين والأخت تأخذ الثلث ثم يذهبان. نقول للأخ يجب عليك أن تنفق على أختك، يقول معها الثلث، ليس لك فيه دخل. يجب ما دام ما يوجد إلا أنت يجب أن تنفق عليها. فهذا هو العدل، أن يأخذ الذكر أكثر منها. نعم. قال يرحمه الله: والدية. والدية على التفصيلات المعروفة. نعم. والعقيقة. والعقيقة عند الجمهور يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه. نعم. والشهادة. نعم، شهادة المرأتين بشهادة رجل. واختصاص الرجال بالولايات. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في الصحيح. فالولايات العامة ليست للنساء، ولا فخر في البلد أن يقال تولت الوزارة، تولت القضاء، تولت رئاسة الوزراء. والله ليس فلاحا ولن يؤول إلى فلاح. ولذلك يجب على المسلمين أن يحذروا من هذا. الولايات العامة التي هي رئاسة الحكومة أو الوزارة أو القضاء لا تتولاها المرأة، أما مديرة أو رئيسة فرع أو نحو ذلك فهذه يعني على الراجح لا تدخل في الحديث، لكن ينظر فيها إلى الأصول الشرعية وما يجب أن يراعى. نعم. قال رحمه الله: فهذه الفروق تابعة للحكمة، أي موافقة للحكمة. نعم. وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات. نعم، الأنثى في الجملة مثل الرجل في التكليف، والأصل مساواة المرأة والرجل إلا ما دل الدليل على استثناء المرأة منه. الأصل في الصلاة أن المرأة تصلي مثل الرجل في صفة الصلاة، إلا أن المرأة الأفضل لها الاختباء بالفرض، والرجل الأفضل له البروز بالفرض. الأفضل للمرأة أن تصلي عند سريرها في داخل حجرتها، والواجب على الرجل أن يصلي الفرض في المسجد مع الجماعة. وكذلك التملكات، المرأة تملك، ترث وتملك. ما يجوز أن يقال لا المرأة ما ترث. منع المرأة من الميراث والدعوة إلى منعها مثل الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث. يجب أن تعطى المرأة ميراثها، ولا يجوز أن يؤخذ منها الميراث بحكم الضعف ولا بحكم الحياء وبسيف الحياء. بحكم الضعف لأنها ضعيفة يحرمونها من الميراث، أو يعطونها سقط المتاع الذي لا قيمة له، عندهم أرض في المدينة وأرض في أقاصي الصحراء، قال والأرض التي في المدينة تقسم على الأولاد، وتلك التي في الصحراء التي لا تساوي درهما تلك للبنات، تلك قسمة ضيزة وظالمة. أو بسيف الحياء يأتيها وهي حية ويقول أنا أخوك وأنا وأنا وأنا وأنا، المسكينة من شدة الحياة تقول طيب ما هي راضية ومحتاجة، لكن أخذ بسيف الحياة. الأخذ بسيف الحياة غصب، والمرأة تملك مالها، ولا يجوز أن ينتزع منها أحد مالها، لا الزوج ولا غير الزوج، إلا برضاها إذا رضيت، فهي مثل الرجل في أنها تتملك. نعم. قال رحمة الله عليه: وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات. نعم، فيستويان في هذه الأحكام، ولعلنا نقف هنا. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم غدا إن شاء الله يوم الاثنين، ليس عندنا درس كالمعتاد. يوم الثلاثاء إن شاء الله درسنا هنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سأل الله إليكم، يقول: إذا كان المال مسروقا ولا يستطيع إرجاعه والرجل المسروق من أقاربه ويخاف فتنته إذا أعلمه بذلك، فماذا على السارق فعله؟ قلنا يجب أن يرده ولا يشترط أن يعلمه. يمكن أن يضع المال المسروق في رسالة ويكتب: هذا المال لك عند أحد إخوانك يعيده إليك، ولو بالحاسوب حتى ما يعرف الخط، ويضعه في السيارة أو يضعه عند باب البيت أو نحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم في آداب الترغيب والترهيب في أحاديث البصاق، ومنها المطلق ومنها المقيد بالمسجد، فلماذا لا نحمل المطلق على المقيد ونقول بعدم جواز البصاق إلى القبلة مع تقييد ذلك بالمسجد؟ لأن هذا مختلف، والعلة تقتضي الإطلاق. البصاق في جهة القبلة لا يختلف لا في مسجد ولا في غير مسجد، أما غير هذا فهو خاص بالمسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: لماذا لم نقل بحرمة صلاة الإمام وهو مرتفع عن الناس حيث جاء الحديث نهينا، أم أن هناك صارف؟ كما قلنا إن الإمام لا يرتفع عن المأمومين، وذكرنا الأدلة على ذلك، واستثنى العلماء الارتفاع اليسير وما كان للتعليم أو المصلحة الظاهرة، وهذا هو الصارف عند جمهور أهل العلم، لأنه كانوا ينهون عن ذلك إلى الكراهة. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل وجود الضيوف يعتبر عذرا من أعذار ترك الجمعة أو الجماعة؟ نريد منكم أحسن الله إليكم بسط المسألة. الضيوف إذا كان يمكن تركهم في البيت لأن المجلس منفصل عن البيت ويمكن أن يغلق من الداخل فليس عذرا مطلقا، ولا ينشغل الإنسان بهم، بل يحضهم على أن يخرجوا معه إلى الصلاة، لأن بعض أهل العلم يرون وجوب الصلاة صلاة الجماعة والجمعة على المسافر، فيحضهم ويحثهم على أن يخرجوا معه، فإن أبوا وجلسوا في البيت يتركهم ويذهب إلى صلاة الجماعة ويذهب إلى صلاة الجمعة. أما إذا كان لا يمكن تركهم في البيت والمجلس مفتوح وخاف الإنسان على أهله، فهذا عذر، فهذا عذر في ترك الجمعة أو الجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: أقوم بدفع عربون سلعة، وعندما يأتيني زبون أريه صورة السلعة وأقبض منه ثمنها وأبيعه إياها، فهل هذا من بيع ما لا أملك؟ نعم، هذا لا يجوز، لأنك لم تشتري، هذا كالخاطب لم يعقد، دفع العربون حتى يأتي ببقية المال ثم يعقد. العربون جزء مقدم من الثمن قبل العقد. يا أخوة، في فرق بين دفع جزء من الثمن وتأجيل الباقي، وهذا يكون بعد العقد. أبيعك الكتاب بمئة ريال، قل: طيب أعطيك الآن 50 ريالا، وبعد شهر إن شاء الله إذا استلمت المكافأة أعطيك 50 ريالا، هذا تأجيل لجزء من الثمن بعد تمام العقد، الآن ملكت. حتى لو بقي هذا الجزء لك أن تبيع ولك أن تهدي. أما العربون فالعربون معناه دفع جزء من الثمن قبل العقد، من أجل أن يمسك السلعة له، ثم يأتي ببقية الثمن ليعقد عند ذاك. فإذا دفع العربون فهو لم يملك ولم يضمن ولم تنتقل السلعة إليه، فلا يجوز له أن يربح فيها ولا يجوز له أن يبيعها حتى يملكها. بخلاف الاستصناع، فإن الاستصناع يجوز للإنسان أن يقبض الثمن وأن يتعاقد عليه قبل وجوده. الاستصناع يا إخوة، مثلا أنا نجار أعمل في النجارة، تأتيني وتقول أنا أريد بابا صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، فأقول طيب أصنعه لك بألف ريال، فتقول طيب خلاص هذه الألف ريال. طيب الآن الباب غير موجود، حتى الخشب ليس عندي، سأذهب إلى السوق وآتي بالخشب وآتي بالمسامير وأقص وأصنع، هذا جائز، هذا يسمى الاستصناع، طلب شيء من صانع له يوجد بعد العقد، هذا جائز بإجماع العلماء بإجماع العلماء، لكن يشترط أن يكون من صانع. لكن لو لم يكن صانعا ما يجوز. أعطيكم مثالا، جاءني شخص وقال أنا أريد 10 أبواب صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت له طيب أصنع لك أو هذه الأبواب كل باب بألف، هات 10,000. قال خذ هذه 10,000. ذهبت أنا إلى النجار وقلت أنا أريد 10 أبواب صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، الباب ب500 ريال. قال طيب ما يجوز لي أنا لأني لست صانعا، بل ربحت بما لا أضمن ولست صانعا. ولذلك يا إخوة، بيع الشقق على الخريطة جائز من المقاول أو الشركة المطورة، تأتي فتقول لك الشركة الشقة مساحتها كذا وصورتها مثل هذه وصفاتها كذا وكذا وكذا، لا زالت العمارة ما بنيت، لكن نبيعك الشقة كذا وكذا وكذا وكذا، تدفع كذا ومقسطة بكذا وكذا وكذا. يجوز من الشركة المطورة التي تبني والمقاول الذي يبني، هذا استصناع. طيب أنا اشتريت الشقة الآن على الخريطة من المقاول، والمقاول ما بنى العمارة حتى الآن، جاءني شخص قال انتهت الشقق عند المقاول، أنا أريد أن أشتري منك شقتك وأزيدك 100,000، ما يجوز لي أن أبيعها لأني لست صانعا ولا مالكا، لازلت لم أملك لأنها لم توجد، والملك فرع الوجود، ولست صانعا. فلا يجوز لمن اشترى شقة على الخريطة أن يبيعها لغيره حتى توجد، فإذا وجدت ولو قبل أن تكتمل يبيع الموجود، يجوز إذاك. نعم. صلى الله عليكم. يقول في تتمة سؤاله، وهل يختلف الحكم إذا كانت في مستودع أو مستودع البائع، وما الطريقة لتصحيح المعاملة؟ لا يجوز أن تبيع حتى تملك وتعقد، فإذا عقدت فإن كان هذا مما يكال أو يوزن أو يباع جزافا فلا يجوز أن تبيعه حتى تحوزه وتنقله من مستودع التاجر إلى شيء لك. أما إذا كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يباع جزافا كالسيارة، فالراجع عندي والله أعلم أنه لا يشترط نقلها من مكانها، وإن كان الأفضل نقلها خروجا من خلاف أهل العلم، ولكن يشترط أن يكون بيعها بعد ملكها ملكا مستقرا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.